الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سبعه هداه. ما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة الدين. فالأصل الأول في معرفة المرسل، من هو المرسل لهذا الدين؟ والأصل الثاني في معرفة الرسالة، والأصل الثالث في معرفة الرسول. هذا لا بد منه. عرفنا المرسل وعرفنا الرسالة، بقي علينا أن نعرف من هو الرسول. من هو الرسول الذي أرسل بهذا الدين وحمل إلينا هذه الأمانة وبلغنا هذه الرسالة؟ من هو؟ معرفة الرسول مسألة مهمة، لأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في التبليغ، في التبليغ فقط. أما في العبادة فلا واسطة بين العبد وبين ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا واسطة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى في عبادته في دعائه، لكن في تشريعه وفي أمره ونهيه فإن الواسطة هم الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بلغنا دين الله، وهو الذي بين لنا شرعه، وهو الذي دعانا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفته، لأنه لا طريق ينجي عند الله عز وجل إلا طريقه. ومن تنكب طريقه وخالف سنته فإنه هالك وضال، هالك في الآخرة وضال في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه هو الذي أرسل. قال الشيخ رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش. هذا نسبه، بدأ باسمه ونسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهاشم من قريش. قريش قبيلة عربية، وهي زعيمة العرب في الجاهلية، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء العرب المستعربة، لأن العرب ينقسمون إلى شعبين كبيرين: إلى العرب العاربة وهم قحطان، والعرب المستعربة وهم عدنان. فالنبي عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة، وهم أشرف، هم أشرف لأنهم من ذرية إسماعيل، ولأن منهم نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء العرب. قال: انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر 63 سنة. مات النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة له؟ له 63 سنة. قال: منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وعمره 40 سنة. وهذا السن هو سن النضوج واكتمال القوة، هو السن الذي ينضج فيه الإنسان ويكتمل فيه عقله، سن 40، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لماذا 40 سنة؟ لأنها هذه هي سن النضوج والكمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في هذه السن وعمره 40 سنة، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولكن من الحكمة التي تظهر لنا أنه أرسله في هذه السن لئلا يتهم فيقال: هذا حدث، أو هذا شاب، أو هذا صغير في السن، فأرسله وعمره 40 سنة لئلا يتهمه أحد. فإن الناس في الغالب لا يقبلون من الشاب إذا جاءهم بما لا يعرفونه، يقولون هذا شاب طائش، هذا حدث ما جرب وما عرف الحياة، ولكن إذا جاءهم فهم فإنهم لا يردون كلامه بهذا الشبه. هذا كبير. وكانوا قد عقدوا دارا للندوة للمشاورة في مكة، سموه دار الندوة. هذا دار الندوة يشبه اليوم ما يعرف في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو باللغة الأجنبية بالبرلمان. وكانوا يمنعون من كان عمره أقل من 40 سنة لا يدخل هذا المجلس أو هذه الدار، إنما يدخلها أهل الكمال وأهل النضوج من ذوي السن والخبرة والتجربة. فكانوا هم أنفسهم لا يعترفون بمن يقل عمره عن 40 سنة. ثم مسألة أخرى، حكمة أخرى تظهر لنا، 40 سنة كافية في معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختبارهم له في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته. هذا يكفي أن لا يتهموه في أخلاقه. قال الله سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. فهذا صاحبكم الذي صاحبتموه وعرفتموه كم سنة؟ 40 سنة. والغالب أن الإنسان إذا تطبع على شيء 40 سنة فإن هذا يكون طبعا له. يمكن الإنسان يخادع، ولكن كونه يبقى 40 عاما على هذا فمعنى أن هذه أخلاقه وهذا سلوكه وطبعه. فلو أرسل هو صغير لقالوا: هذا شاب يتلون، ما يعرفه، ما اختبرناه، صحبتنا به قليلة، أليس كذلك؟ لكن إذا بقي عندهم ومكث فيه 40 سنة، اختبروا أخلاقه ومارسوا تصرفاته وخالطوه 40 سنة، فمعرفتهم به تكون معرفة قوية، وخبرتهم به خبرة زائدة، فما يستطيعون بعد ذلك أن يشككوا فيه. تعرفون صاحبكم هذا 40 سنة وبين ظهرك. هذا أيضا حكمة أخرى. سبحان الله، والله عز وجل له الحكمة البالغة. اطلعنا على شيء وما خفي علينا كان أعظم. قال: و23 نبيا رسولا. إذا يعني تقريبا مقدار الثلث فقط من حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي النبوة، وقريب من الثلثين من حياته ليست في النبوة. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالنبي. نبئ بإقرأ يعني أصبح نبيا بسورة إقرأ، وهي أول ما نزل عليه في غار حراء. نزل عليه جبريل بسورة إقرأ، وهي أول ما نزل من القرآن: إقرأ باسم ربك الذي خلق. فبنزول هذه السورة عليه إقرأ أصبح نبيا من الأنبياء، ولكنه لم يؤمر بالتبليغ بعد، أصبح نبيا فقط. وأرسل بالمدة يعني أصبح رسولا بالمدة. لماذا؟ لأنه أمر فيها بالتبليغ، أمر فيها بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأصبح بهذه الآية الكريمة رسولا. هذا مع مبدئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. قال: وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بهذين الأمرين العظيمين الجليلين. وإنما خصها الشيخ رحمه الله لأن هذا هو أعظم ما دعا إليه النبي، أنه دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. وإن في النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة شاملة كاملة، النبي جاء بشريعة شاملة كاملة، ولكن أعظم ما دعا له التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. لذلك خصه الشيخ، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون ديدن الداعية، هذا الذي ينبغي أن يكون هم الداعية إلى الله، أن يدعو إلى العقيدة الصحيحة وأن يحذر مما خلفها. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل على أنه أرسل بالمدثر، وعلى أنه أرسل للتوحيد يدعو إليه والشرك يحذر، هذا هو موضوع دعوة الرسل، هذا ليس موضوع دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس هو موضوع دعوة نبينا، بل هذا موضوع دعوة كل الرسل. الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كان يقول الأنبياء. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا توجيه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء يدعو. قال يا أيها المدثر يقول الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لماذا شيخ سرايته؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بهذا، فيكون هذا الشيء في مقدمة ما أنذر النبي منه. أول ما أنذر عليه ماذا أنذرهم؟ من الشرك، حذرهم منه ودعاهم إلى التوحيد. قال وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز قال الأصنام. آية أخرى تفسرها في سورة الحج ماذا قال الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال وهجرها تركها وأهلها، يعني الأهل معطوفة على ماذا؟ على الضمير في الترك. تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، يعني تركها وترك أهلها، البراءة منها والبراءة من أهلها. إذن هذه الآيات موضوعها يدور على ماذا؟ على التوحيد والشرك، وهكذا فسرها الشيخ رحمه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه قم فأنذر أمره بالنذارة، تلاحظون أنه وجه إليه الأوامر قم فأنذر، يعني أنذر غيرك، ولم يقل له وأمره بكذا وأمره بكذا، وإنما وجه الخطاب له قم فأنذر. ثم صارت الأوامر هكذا موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لماذا؟ لأنه لا ينبغي للداعية أن يأمر غيره وينسى نفسه، وإنما الداعية يبدأ بمن؟ يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي استقامة الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، ما ينفع. والله سبحانه وتعالى ناعى على اليهود هذا فقال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالله سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الذي وجهه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نستفيد فيه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغها توحيد الشرك، وكذلك أمر أيضا أن يبدأ بنفسه. هكذا انظروا، هذا أدب عظيم من أدب الدعوة، يبدأ بنفسك، كن قدوة في نفسك، لأنك إن بلغت الدعوة وأنذرت وحذرت وبشرت وأنت لست قدوة في نفسك فإن الناس لا يستجيبون لك ولا يبارك لك في دعوتك. ابدأ بنفسك، كن قدوة صالحة في أعمالك في أخلاقك في تصرفاتك، فإن كنت كذلك قبل الناس منك وأخذوا عنك ويبارك لك في دعوتك. أرأيت؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم أخذ يأمره بأن يهيئ نفسه ويزكيها ويهذبها وأن يستعد للدعوة. يستعد لها بماذا؟ بأن يبدأ بنفسه قم فأنذر. ثم عاد الخطاب له وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. ابدأ بنفسه. يقول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين في مكة، أخذ على هذا 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد بكل ثبات وجد واجتهاد وصبر، بكل صبر وجد وثبات تنأى عن احتماله الجبال الراسيات. سبحان الله، لقي الأذى والمضايقة والتهديد والخوف والعنف والإرهاب في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي أصحابه، ومع ذلك لم يتزعزع ولم يتراجع ولم يتنازل ثبت ثبات الجبال، ولو أن الجبال تزحزحت فإن رسول الله لا تزحزح عليه الصلاة والسلام، حتى جاءوه من جهة عمه، وهذه كانت أصعب المداخل عليه، لأن عمه كان يحميه ويدود عنه، فجاءوا إلى عمه يغرونه به: كف عنا ابن أخيك، فإنه قد أذانا في آلهتنا وأذانا في ديننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمه أبو طالب يحاول أن يضغط عليه، وقال كلمته المشهورة المشهورة جدا عند علماء السيرة، وإن كانت لا تثبت عند علماء الحديث، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. سبحان الله العظيم، يعني لو فعلوا مستحيل لن أترك. فأبو طالب فإذا به يقول: امضي يا ابن أخي، فوالله لم يصل إليك ما دمت حيا، أو كما ذكر له لم يصل إليك. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبدا لم يتنازل لهم ولم يتزعزع. ويذكرون في سير العلماء أن الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله أحد علماء التوحيد والسنة والأثر في الجزائر، كبير العلماء في هذا العصر، حاول الاستعمار الفرنسي أن يضغط عليه ما استطاع، حاول أن يغرقه بالمال ما استطاع، الرجل مصمم وعازم ويدعو للتوحيد ويحارب التصوف الذي كان أداة للاستعمار، فماذا فعلوا به؟ أحضروا أباه ليضغط عليه، فجيء بالشيخ فواجهه بأبيه، فكان هذا من أصعب المواقف التي مرت على الشيخ عبد الحميد بن باديس. وحينئذ يقول الشيخ: تذكرت حكمة الله في يتم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يضغط عليه بأبيه. شفت الحكمة؟ ضغط عليه بعمه والعم أمره أهون، لكن الأب أمره أصعب. قال: لما رأيت أبي تذكرت حكمة الله في يتم النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يؤتى من قبل أبي، وهذا صعب جدا على الإنسان. سبحان الله العظيم. ثم بعد العشر سنين توفي أبو طالب، وتوفيت أيضا زوجته خديجة رضي الله عنها، وكانت تثبته، عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلاة الخمس، الإسراء والمعراج، كان في مكة، وله قصة طويلة تذكر في السير وفي كتب الحديث. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به أول من مكة إلى بيت المقدس على البراق، الدابة المعروفة، ثم جيء إليه بالمعراج وهو سلم، وصعد به إلى السماء ومعه جبريل بالمعراج هذا، وقابل الأنبياء في السماء وسلم عليه، قابل عيسى وقابل يحيى وقابل إدريس وقابل يوسف وقابل موسى وقابل هارون وقابل إبراهيم، قابل الأنبياء، رآهم وسلم عليه، هؤلاء الذين جاء ذكرهم. وإبراهيم هو الذي التقى في السماء السابعة، ثم ارتقى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكان أعظم من جميع الأنبياء فوق إبراهيم، حتى بلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى شيئا عجيبا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الجنة ورأى النار، لا إله إلا الله. وخاطبه الله سبحانه وتعالى وكلمه وأمره بخمسين صلاة أولا، ثم ما زال يسأل التخفيف حتى، وتعرفون أن الذي كان يشير عليه بذلك هو موسى عليه، لما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام التقى بموسى، قال: بما أمرك رب؟ قال: بخمسين صلاة. قال: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت الموسى قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالنبي ينظر إلى جبريل كالمستشير له، وجبريل سكت كالمقر لهذا، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله وسأله التخفيف، فحط عليه خمس صلوات، أسقط عنه خمس صلوات، وفي بعض الروايات عشر. فرجع إلى موسى فقال: أسقط عني 5 صلوات. قال ارجع فاسأله التخفيف. فما زال نبينا عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. حتى لما جعلها 5 صلوات أيضا موسى قال ارجع فاسأله التخفيف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد راجعت ربي حتى كفيها. فلما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام نادى مناد من قبل الله أني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادتي، فهي 5 ولكنها في الأجر 50. هي 5 صلوات ولكنها في الثواب عن 50 صلاة. أمضيت الفريضة الأولى وخففت عن عبادتي. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس المكان الذي عرج منه، وصلى بالأنبياء إماما في القدس، ثم رجع إلى مكة. وكانت هذه تثبيتا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. قال وصلى في مكة 3 سنين بعدما فرضت عليه الصلوات. صلى في مكة 3 سنوات وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذا كم سنة مكث في مكة؟ 13 سنة. قال ما هي الهجرة؟ قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام عموما يعني، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تركوا الهجرة، بقوا في أرض الشرك. قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين في الأرض لا نستطيع أن نظهر الدين وأن نقيم الشعائر، نخشى من الكفار، قصروا في دينهم خوفا من الكفار. فما تقول لهم الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي اضطركم إلى المقام في أرض الكفار؟ هاجروا، هاجروا إلى بلاد الإسلام وبلاد الأمن والأمان حتى تقيموا شعائر الدين. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله، لأنهم تركوا الهجرة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة، ليس عندهم قدرة على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء معذورون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الذي عنده قدرة على الهجرة ويعرف الطريق ومع ذلك يبقى في بلاد الكفر تاركا لشعائر دينه، مضطهدا في عقيدته، مكثرا لسواد أهل الشرك والكفر، هذا الذي يعاقب. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، يعني المستضعفين، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة يعني إن أصابكم اضطهاد في دينكم في بلاد الكفر أرضي واسعة عليكم بالهجرة. ولذلك قال العلماء إنه لا يجوز لرجل يقيم في بلاد الشرك والكفر إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، أما إذا استطاع أن يظهر دينه ويصلي ويصوم ويؤذن ويقيم ويتعلم وفي بقائه مصلحة، مصلحة له في دنياه أو في دينه، يجوز له البقاء. أما إذا لا يستطيع لا يجوز له البقاء، يجب أن يهاجر. والواقع أن بلاد الكفر يا إخوان لا بد فيها من يعني لا يقيم فيها أحد إلا وتصيبه ثلمة في دينه، ثلمة في أخلاقه، أو ثلمة في أولاده في أبنائه يربون تربية غير إسلامية، نعوذ بالله. كثيرا منهم يجب عليهم أن يهاجروا ولكنهم رفضوا وبقوا في بلاد الكفر، والله المستعان. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، أسلموا ووقفوا في مكة، فناداهم الله باسم الإيمان. يعني من آمن وبقي في بلاد الكفر هذا مؤمن، ولكنه عاص بترك الدين، عاص وليس له من الولاية شيء. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيله. هذا الذي يسلم ويؤمن ويبقى في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة ليس له ولاية عندنا، ولاية عن نصرة وتأويل ما له ولاية. متى تكون ولاية له؟ إذا هاجر، إذا هاجر وجاء عندنا في بلاد الإسلام. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث واضح أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بماذا؟ بالتوبة. الهجرة تنقطع إذا انقطعت التوبة، والتوبة متى تنقطع؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني إذا قامت الساعة. فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الحديث الذي هو في صحيح البخاري من حديث عائشة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الهجرة ما تنقطع إلى قيام الساعة، وفي هذا الحديث يقول: لا هجرة بعد الفتح. نعم، لا تعارض بين الحديثين، لأن الهجرة التي في الحديث الأول هجرة خاصة، والهجرة في الحديث الثاني الهجرة العامة، ولا تعارض بين عموم وخصوص، ما في تعارض والحمد لله، لا تعارض بين نص خاص ونص عام. فيقال الهجرة عموما لا تنقطع، ونص الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة والتي كانت واجبة قبل الفتح فهذه هي التي انقطعت بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بعد الفتح دار إسلام، أصبحت دار إسلام، فلا يهاجر منها إلى المدينة كما كان الحال قبل الفتح. فإذا لا تعارض، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وأما لا تنقطع الهجرة فهذا عام، هذا عام في كل هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والهجرة واجبة كما في هذه النصوص، وهي من مكملات التوحيد الواجبة، الهجرة من مكملات التوحيد، وهي مكمل ليس يعني من المستحبات، من الواجبات. يجب على الإنسان يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الكفر حتى يكمل توحيده. وإذا ترك الهجرة وبقي بين أظهر المشركين فهذا قدح في دينه نعوذ بالله، ولكنه لا يكفر به. والدليل أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: يا عبادي الذين آمنوا، كما في الآية الأخيرة: يا عبادي الذين آمنوا فليس هم بكفر. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك.